الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، وصلى الله وسلم على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، فقد ورد في حديث ضعيف: رحم الله امرأ أصلح من لسانه. هذا ضعيف لكن المعنى صحيح. وأما ما يذكره بعض الناس من قولهم أن الرسول قال تعلموا العربية وعلموها الناس، فهذا ليس حديثا. أما الذي ذكرته أولا فيقال بأنه ضعيف، أما الذي ذكرته بعد ذلك تعلموا العربية وعلموها الناس، الكلام جميل ولكن نسبته إلى رسول الله ليست صحيحة، فهو ليس من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم. تكلمت البارحة حول بعض العلامات الفرعية التي هي من علامات الرفع، تكلمت حول الواو في عدة مواضع، الواو تكون علامة للرفع. المواضع التي ذكرتها البارحة حسب ما ذكرها ابن آج الروم، وهذا نصه، يقول: أما الواو فتكون علامة للرفع في موضعين، في جمع المذكر السالم وفي الأسماء الخمسة، وهي أبوك وأخوك وحموك وفوك وذو مال. أولا ذكرت الأمور التي هي ترفع بالعلامة الأصلية التي هي الضمة على حسب ما ذكرها ابن آج الروم، وهي أربعة: الاسم المفرد وجمع التكسير وجمع المؤنث السالم والفعل المضارع الذي لم يتصل بأخره شيء، هذه تكون علامة رفعها الضمة، وهذه هي العلامة الأصلية. لكن يوجد علامات فرعية ومن ضمنها الواو، فأحيانا تكون الكلمة مرفوعة، أحيانا تكون الكلمة مرفوعة ولا تكون الضمة هي علامة الرفع. ليس دوما تكون الضمة علامة الرفع، هي العلامة الأصلية، ولكن يوجد علامات فرعية ومن ضمنها الواو، فالواو تكون علامة للرفع في هذين الموضعين: جمع المذكر السالم، ونحن نعرف ما هو جمع المذكر السالم، مثلا صالح هذا اسم مفرد، لما تريد أن تجمعه يبقى كما هو وتضيف إليه واو ونون، صالحون، هو صالح ذكر وهو مفرد، يعني اسم مفرد ليس مثنى ولا جمع، لما تجمعه وهو ليس أنثى هو ذكر تقول صالحون، تضع فقط واو ونون، لا تكسر في الاسم كما تفعل في جمع التكسير. مؤمن تضع بعدها واو ونون مباشرة، يعني سهل جدا الجمع المذكر السالم، هو سهل جدا، هو جمع لأنه ليس مفردا، مذكر لأنه ليس مؤنثا، سالم لأن المفرد لما جمع بقي كما هو ولكن أضيف إليه واو ونون من غير أن يتغير، بقي كما هو: مسلم واو نون، مؤمن واو نون، صالح واو نون، بقي كما هو. فهذا هو جمع المذكر السالم، وتكون علامة الرفع له الواو: مسلمون، صالحون. مثلا نقول جاء الصالح، هون الصالح فاعل مرفوع على مترفعه الضمة انتهى. طب لما نقول جاء الصالحون فاعل مرفوع وعلامة رفعه الواو لأنه جمع مذكر سالم، طب ليش لما قلنا جاء الصالح قلنا فاعل مرفوع علامة رفعه الضمة وخلص انتهينا؟ لأن الشيء الأصلي ما من تابع فيه، هذا شيء معروف، هو اسم مفرد وعلامة الرفع الأصلية هي الضمة، فشو منقول؟ فاعل مرفوع علامة رفعه الضمة الظاهرة في آخره، ما منقول لأنه اسم مفرد. أما الصالحون حصل تغيير، هون حصل تغيير، الضمة هي العلامة الأصلية، هلأ الواو صارت علامة للرفع، فنقول الصالحون فاعل مرفوع وعلامة رفعه الواو، إيه الواو؟ لماذا؟ لأنه جمع مذكر سالم، جمع المذكر السالم علامة رفعه هي الواو. فإذا لما نذكر شيئا يعني ليس هو العلامة الأصلية أو ليس هو الأصل نبرر، نذكر أشياء أخرى يعني حتى نفصل في هذا الأمر، حتى نشرح في هذا الأمر. أما لما نقول جاء الصالح، الصالح فاعل مرفوع علامة رفعه الضمة أو الضمة الظاهرة في آخره أو على آخره، ما منقول لأنه اسم مفرد. أما الصالحون، جاء الصالحون، هنا نبرر لماذا العلامة هي الواو، فاعل مرفوع علامة رفعه الواو لأنه جمع مذكر سالم، لأن جمع المذكر السالم لما يرفع تكون علامة الرفع هي الواو. طيب جاء الصالحون، طب ما انتهينا نحن من الإعراب، هذه النون، ما هذه النون؟ جاء الصالحون، النون هي عوض عن التنوين في الاسم المفرد. شو يعني عوض عن التنوين في الاسم المفرد؟ تقول صالح بالاسم المفرد في تنوين، في جمع المذكر السالم النون هاي محل التنوين، تقول صالحون، صالح في تنوين جمع المذكر السالم أضافوا النون لأنها عوض عن التنوين، وضعوها كعوض عن التنوين. يعني ما تقدر تقول مثلا صالح عن جمع المذكر السالم صالحون تحط له تنوين وهي جمع، ما بتزبط. جمع مذكر سالم وتحط له تنوين ما بزبط، جمع التكسير بزبط. أما جمع المذكر السالم يعني تقيلي بتصير، فوضعوا النون وضعوها عوضا عن التنوين في الاسم المفرد. فكيف يصير الإعراب؟ جاء، شو جاء؟ قد جاء، جاء فعل، جاءت، جاء فعل ماضي، الصالحون، الصالحون فاعل مرفوع وعلامة رفعه الواو لأنه جمع مذكر سالم والنون عوض عن التنوين في الاسم المفرد. يعني والنون هي محل التنوين، حطناها محل التنوين، ما فينا نحط تنوين في هون بجمع المذكر السالم، فحطناها عوضا عن التنوين في الاسم المفرد. أكل الجائعون، أكل الجائعون مثل جاء الصالحون، نفس الإعراب ما بتغير شيء، مع أنه المعنى بيختلف. جاء الصالحون ما كانوا موجودين وإجوا وهم صالحون، أما هون ناس جوعانين وأكلوا، اختلف المعنى ولكن الإعراب نفسه، جاء وأكل نفس الإعراب، فعل ماضي مبني على الفتح، الصالحون والجائعون فاعل مرفوع علامة رفعه الواو لأنه جمع مذكر سالم والنون عوض هي عوض عن التنوين في الاسم المفرد. ارتاح المتعبون، ركض العداؤون، فرح الفائزون، خسر أو لا حزن الخاسرون، كليات نفس الإعراب وإن كان المعنى مختلف لكل عبارة. النحويون لا يتكلمون عن معنى العبارة بقدر ما يتكلمون عن موضع الكلمات في الجملة، ما محل هذه الكلمات من الإعراب، هذا الذي يتكلم حوله النحويون. إذن كل هذه الأمثلة التي ذكرتها، فرح الفائزون، حزن الخاسرون، كلها إعرابها نفس إعراب جاء الصالحون. الصالحون، ليش عم بركز على هذا الموضوع الآن وحول النون؟ لماذا أركز على النون الآن؟ النون هي عوض عن التنوين في الاسم المفرد، لأنه يوجد نون أخرى سنتعلمها في هذا الدرس إن شاء الله اليوم. الكثير من الناس الذين يتكلمون في العربية لما يبدأون بالإعراب يخلطون هذه النون مع النون الأخرى، تلك النون تكون علامة للرفع وإذا حذفت فالكلمة تكون إما مجزومة وإما منصوبة، أما هذه النون ليست تلك النون، هذه النون موجودة، سواء كان هذا الاسم الصالحون سواء كان مرفوعا أو منصوبا أو مجرورا النون تبقى هنا، أما النون الأخرى التي سأتكلم حولها لاحقا ولما أصل إليها سأقارن بينهما حتى تنتبهوا أكثر، سأقارن بينهما لما يأتي دورها في الشرح. تلك النون هي علامة للرفع، هذه النون ليست علامة الرفع، الواو علامة الرفع، الصالحون فاعل فاعل مرفوع وعلامة رفعه الواو. أما تلك النون نقول مثلا فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه ثبوت النون. بعد قليل سنتكلم حوله لما نتكلم حول النون وأنها من العلامات الفرعية. لماذا من العلامات الفرعية للرفع؟ طب المؤلف أيضا ذكر أن الأسماء الخمسة علامة رفعها الواو. مثلا جاء أبو علي، جاء أبو صالح، جاء أبو عدنان، جاء أبو محمد، جاء أبو، يعني مهما وضعت من أسماء بعد كلمة أبي جاء أبو، أبو تبقى كما هي، لا تؤثر فيها الكلمات التي تأتي بعدها، تؤثر فيها الكلمات التي تأتي قبلها. جاء أبو فلان، جاء أبو فلان. فلما قلنا جاء، جاء تطلب فعلا. كلمة جاء، كلمة أكل، كلمة شرب، كلمة نام، هذه عامل يطلب فاعلا، عفوا إذا قلت فعل بكون غلطي، هذا يقال له عامل يطلب فاعلا. ويوجد عامل يطلب مفعولا به كرأيت، رأيت أبا فلان. ويوجد عامل يطلب مضاف اسم مجرور مثل مررت بأبي محمد مثلا هيك. فإذا علامة رفع الأسماء الخمسة تكون الواو وليست الضمة، يعني تشترك الأسماء الخمسة مع جمع المذكر السالم في كون الواو علامة للرفع. تقول جاء أبو علي، رأيت أبا علي، لك عند النصب تغير الموضوع، جاء أبو هذا في الرفع، نقول جاء فعل ماضي مبني على الفتح، على طول هيك بنقول بالفعل الماضي، إلا إذا كان متصلا بآخره شيء فحسب الاتصال نتكلم. لكن جاء، نام، أكل، شرب، لو بتعدوا مثلا 1000 فعل ماضي أو أكثر كل ياتي نفس الإعراب. انظروا إلى هذه السهولة في اللغة العربية، مهما كان معنى الفعل إذا كان فعلا ماضيا نفس الإعراب، فعل ماضي مبني على الفتح، انتهى الموضوع. والفعل على طول يطلب فاعلا، فكل ما جاء بعد جاء وأكل وشرب ونام هو فاعل، والفاعل لا يكون إلا مرفوعا. وعلامة الرفع الأصلية هي الضمة، وقد تأتي علامات فرعية كالواو كالألف كالنون، سنتكلم حولها لاحقا. إذا جاء أبو علي، جاء فعل ماضي مبني على الفتح، أبو فاعل مرفوع وعلامة رفعه الواو، لأنه شو من الأسماء الخمسة. في كلمة جديدة راح نقولها وهو مضاف، علي مضاف إليه، بعد قليل نشرح شو معنات مضاف ومضاف إليه. رأيت، رأيت هذا عامل يطلب مفعولا به، ما بنقول رأيت أبو علي، ما بتزبط رأيت أبو علي، بتقول رأيت أبا علي. ليش ما بنقول رأيت أبو علي؟ لأنه أنا الذي رأيت، أنا الفاعل، التاء هذه تدل علي، رأى فعل ماضي، التاء ضمير متصل مبني على الضم في محل رفع فاعل، أنا الذي رأيت. أبو علي شو صار فيه؟ هو الذي وقع عليه فعل الفاعل، فلذلك قال رأيت أبا علي، الذي يقع عليه فعل الفاعل هو مفعول به، والمفعول به لا يكون إلا منصوبا. وعلامة النصب الأصلية هي الفتحة، ولكن في الأسماء الخمسة علامة النصب هي الألف، فنقول رأيت أبا علي. طيب مررت بي، هذا المثال كثيرا ما نذكره، مررت بي هذا عامل يطلب الجر، بي حرف جر، أبي اسم مجرور وعلامة جره الياء لأنه من شو من الأسماء الخمسة. طيب الأسماء الخمسة قبل أن ننتهي منها، ذكرت البارحة 4 شروط فيما يتعلق بالأسماء الخمسة حتى تكون من الأسماء الخمسة. هو يوجد 6 شروط ولكن 4 تتعلق بالجميع، بكل الأسماء الخمسة. يوجد شرطان متعلقان كل شرط بواحدة من الأسماء الخمسة. مثلا كلمة فو التي هي بمعنى فم، إذا ذكرناها بمعنى فم لم تعد من الأسماء الخمسة، فالشرط هو أن لا تأتي فو وفيها ميم، إذا جاءت فو وفيها ميم لم تعد من الأسماء الخمسة تصير اسما مفردا. تقول فمك يؤلمك، فم مرفوع علامة رفعه الضمة، إن فمك يؤلمك منصوب علامة نصبه الفتحة، ماذا حل بفمك مجرور علامة جره الكسرة. فلما تدخل إليها الميم ما بتصير من الأسماء الخمسة، انتهت، بدها تكون فو فا في. بتقول فوك يؤلمك، هل فوك يؤلمك؟ فوك مرفوع وعلامة رفعه الواو لأنه من الأسماء الخمسة. إن فاك يؤلمك، أليس كذلك؟ فاك منصوب وعلامة نصبه شو؟ الألف لأنه من الأسماء الخمسة. ماذا حل بفيك؟ ماذا جرى لي فيك؟ فيك اسم مجرور وعلامة جره الياء لأنه من الأسماء الخمسة. أما إذا بنحط لنا الميم انتهت، ما عادت من الأسماء الخمسة. هذا الشرط الأول، وهو خاص بفم، بفو. فو إذا جاءت ومعها الميم انتهى وضعها، لم تعد من الأسماء الخمسة، الميم أخرجتها من الأسماء الخمسة، لما جاءت الميم أخرجتها. طيب ذو لها شرط آخر، ذو شرط آخر، مش هي ستة شروط، في شرط لفو ففي لها شرط ذكرته، من غير ميم بدها تكون. يوجد شرط لذو ذا ذي إلى آخره، إنه شو تكون بمعنى صاحب، لا تكون بمعنى الذي، لأنه أحيانا ذو تكون بمعنى الذي. فإذا جاءت بمعنى صاحب، ذو علم، ذو تواضع، ذو صبر، ذو كرم، هاي كلياتها مقبولة، هاي كلياتها معدودة من الأسماء الخمسة. تقول جاء ذو الكرم، جاء فعل الماضي مبني على الفتح، ذو فاعل مرفوع على مسرفه الواو لأنه من الأسماء الخمسة، وهو مضاف. على طول بدك تقول وهو مضاف عن الأسماء الخمسة، ليه؟ لأنه من شروط الأسماء الخمسة أن تكون مضافة، هاي راح نذكرها بالشروط الأربعة. فإذا حتى تكون ذو من الأسماء الخمسة لابد أن تكون بمعنى صاحب، صاحب صبر، ذو ذو صبر، صاحب علم، ذو علم، صاحب غنى، ذو غنى، إلى آخره. أما إذا جاءت بمعنى الذي، هاي قليل ما بتيجي بمعنى الذي، لعلها يعني لغة من لغات العرب، قليل ما تستعمل. بعض الشعراء يقول إن الماء ماء أبي وجدي، وبئري ذو حفرت وذو طويت. ذو هنا تأتي بمعنى الذي، وهذا البئر هو بئري أنا، أنا الذي حفرته. إن الماء ماء أبي وجدي وبئري ذو حفرت وذو طويت. فهنا ذو بمعنى ماذا؟ بمعنى الذي، هي ليس لها علاقة بالأسماء الخمسة. فذو تأتي بمعنى الذي، ولكن بشكل عام تأتي بمعنى صاحب. فلما تأتي بمعنى صاحب تكون تابعة للأسماء الخمسة. انتهوا الشرطين هول اللي هني خاصين كل واحد بأسم من الأسماء الخمسة. يوجد شروط أربعة هي عامة للجميع، لكل الأسماء الخمسة، وهي لابد أن يكون كل أسم من الأسماء الخمسة لابد أن يكون مفردا. مثلا كلمة أب ما بدها تكون أبوان، أبوان مثنى، تبطل تعربها بإعراب الأسماء الخمسة. جاء الأبوان، الأبوان فاعل مرفوع علامة رفعه الألف لأنه من الأسماء من لأنه مثنى. بعد شوية راح نحكي عن المثنى، لأنه أحيانا الألف تكون علامة للرفع، بس ما بدنا نسبق، سبحان الله. طيب جاء الآباء، هي الآباء جمع ما إلى علاقة بالأسماء الخمسة، فبدها تكون مفردة. مثلا بدها تكون أب، مش أب لوحدة طبعا، بس هذا أول شرط، بدها تكون أبو، بس خلينا نقول شرط شرط، بدها تكون مفردة أب، مش أبوان ولا آباء. أبوان مثنى، آباء جمع تكسير، المثنى يرفع بالألف يعني علامة رفعه الألف، جمع التكسير علامة رفعه الضمة. نحن نتكلم عن الأسماء الخمسة علامة رفعها الواو، إذا بدها تكون مفردة ليست مثنات ولا مجموعة. بدها تكون عادية، النحويين بيسموها مكبرة، لكن هي عادية ليست مكبرة، يعني انه نحن كبرناها. المهم ان لا تكون مصغرة. مثلا كلمة عمر هل هي مكبرة؟ هي ليست مكبرة، هي عادية. ولكن لا نقول عمير مثلا، ها عم بحكي بس على شو معنات مكبر وشو معنات عادي. فبقولوا النحويون ان تكون مكبرة، بس اني ما اظن مكبرة انه نحن نكبر الاسم، لا، يعني بمعنى انه ما نصغر الاسم، مثلا بحر بحيرة، عمر عمير مثلا الى اخره. فاب ما بدها تكون اباي، ولا اخ بدها تكون اخاي، بدها تكون اب كما هي عادية، يعني ليست مصغرة. هن بيقولوا لها مكبرة ولكن هي عادية بشكل عام، مش انه نحن بدنا نكبر الاسم، لا، نتركه كما هو، المهم ان لا نصغره. فخلينا على كلمة مكبرة كما هم قالوا، ولكن في الواقع نحن لا نفعل شيئا حتى نكبرها، هي تبقى كما هي اب. هل نكبرها؟ لا نكبرها، نتركها كما هي، لكن لا نصغرها. لا نقول ابي اخي. فاذا الشرط الاول ان تكون مفردة، مش ابوان اباء اب. الشرط الثاني ان تكون مكبرة، اي كما هي ليست مصغرة. ما بنقول ابي اب كما هي. الشرط الثالث ان تكون مضافة. شو يعني مضافة؟ ان تقول ابو فلان، ابو احمد، ابو محمد، ابو صالح، ابو ابراهيم، ابو حمزة، ابو عمر، ابو ناصر، ابو خالد، ابو ابو، كل الاسماء تضعها بعد كلمة ابي، ابو فلان ابو فلان، بشكل عادي. هذه تكون من الاسماء الخمسة. او تضع بعدها ضمائر، كل الضمائر تضع بعدها الا ضمير واحد يعني سنتكلم حوله في الشرط الرابع. تقول جاء ابوك، جاء ابونا، جاء ابوها، جاء ابوه، جاء ابوهم، جاء ابوهن، تستطيع ان تفعل ذلك. هذا من الاسماء الخمسة. فاذا لابد ان تكون مفردة، ليست مثنات ولا جمع. ان تكون ماذا؟ مكبرة او عادية، ليست مصغرة. الشرط الثالث ان تكون مضافة، يعني ابو فلان مضافة الى اسم من الاسماء العلم، ابو احمد، ابو ناصر، ابو خالد، ابو محمد الى اخره، او تكون مضافة الى ضمير، الضمير هو ايضا اسم لكن لاحقا نتكلم حوله، تضاف الى اسم او ضمير، ابوك، ابوه، ابوهم، لكن لا تضاف الى ياء المتكلم. هذا الشرط الرابع. ثلاث شروط الاولى واضحة، بعد ذلك يأتي الشرط الرابع. تضيفها الى اي اسم، الى اي اسم من الاسماء او اي ضمير من الضمائر الا ياء المتكلم. يعني تضيفها الى اي اسم؟ تقول جاء ابو علي، هذا من الاسماء الخمسة، جاء ابو محمد، هذا من الاسماء الخمسة، جاء ابوك من الاسماء الخمسة، جاء ابوهم، هذا من الاسماء الخمسة. اما اذا قلت جاء ابي، هذا ليس من الاسماء الخمسة. طب كيف بنعرف انه جاء ابي ليس من الاسماء الخمسة؟ كيف بنعرف انه هاي الياء للمتكلم؟ لان لو كانت هاي من الاسماء الخمسة ستكون جاء ابو وتكون مضافة، جاء ابو فلان، لان الذي يأتي بعد جاء لابد ان يكون فاعلا، والفاعل لابد ان يكون مرفوعا. فلما تقول جاء ابي، هنا العبارة صحيحة لكنها ليست من الاسماء الخمسة، لانه لو كانت من الاسماء الخمسة بدها تكون مرفوعة وبدها تكون مضافة. ما بتقول جاء ابو لوحده، لا، تقول جاء ابو فلان، لانه الشرط الثالث من شروط اعراب الاسماء الخمسة كاسماء خمسة هو ان تكون ماذا؟ ان تكون مضافة. يعني ما تقول جاء ابو لحالة، جاء ابو فلان، اما اسم علم او ضمير غير الياء. جاء ابوك، جاء ابونا، جاء ابوهم، جاء ابوهن، جاء هيك، كل الضمائر الا الياء تاعت المتكلم، انا اتكلم، هذا كتابي، هاي الياء لإلي انا، هذا بيتي، الياء لإلي، هذا قلمي، هي ياء المتكلم يقال لها. فلما تقول جاء ابي، هي ياء المتكلم، هنا لا تعتبر من الاسماء الخمسة. يعني اعرابها قد يبدو لكم غريبا، لو اعربت جاء ابي قد يبدو لكم غريبا، ولكن حتى تكون من الأسماء الخمسة لابد أن تكون جاء أبو، ليس فقط أبو لوحدها. لما تقول جاء أبو بواو هذا ليس كلاما، هذا ليس كلاما. نحن الذين نسمع مثلا لم نكتفي بما استمعنا به، هذا ليس كلاما، لم يؤدي معنى، لم يعطي معنى. جاء أبو، حتى تقول جاء أبو فلان، جاء أبو أحمد، جاء أبو محمد، جاء أبو خالد، جاء أبو ناصر، جاء أبو إلى آخره، أو جاء أبوك، جاء أبوهم. هنا جاء فعل ماضي، أبو فاعل مرفوع علامة رفعه الواو لأنه من الأسماء الخمسة، وهو مضاف لأنه يوجد مضاف إليه. أبو فلان على طول، أبو لوحده ما بتزبط. أما جاء أبي فهي لغة عربية صحيحة، ولكن أبي هنا ليست من الأسماء الخمسة، جاء أب لي، هكذا تقديرها، هذا كتابي، هذا كتاب لي. فتقول جاء فعل ماضي، أب فاعل مرفوع علامة رفعه الضمة، هي من غير الياء. أما لما تكون الياء موجودة هذا إعرابها سيكون على مسامعكم غريبا، فلعلي أؤجل إعراب جاء أبي إلا إذا فهم الموضوع فأعرب جاء أبي. إذن أرجع إلى الشروط، وإن شئتم إن شاء الله أرجع أبي حتى نميز، إنه انظروا إلى يعني الفرق الشاسع بين جاء أبي وجاء أبو فلان. جاء أبي لا شك أنها ليست من أسماء الخمسة، هذه ككلمة جاء أب وأضفنا إليها ياء بالضبط، هيك جاء أب، رأيت أبا، مررت بأب، هيك هي ليست من أسماء الخمسة. الأسماء الخمسة لابد أن يكون معها واو في حالة الرفع، لابد أن يكون معها ألف في حالة النصب، ولابد أن يكون معها ياء في حالة الجر. أما أن تقول جاء أب هذا من أذن مفرد، رفعه بالضم، نصبه بالفتح، جره بالكسر. فهذا جاء أبي هي كأنك تقول جاء أب لي، بس ما هيك إعرابه؟ إن شاء الله أحاول أن أعربها الآن. طيب، يوجد ثلاثة أحرف علة في اللغة العربية كما يسميها النحويون. هذه الأحرف هي الألف المفتوح ما قبلها، الواو المضموم ما قبلها، الياء المكسور ما قبلها. إذا كانت بهذه الحالة فهي أحرف علة، إذا لم تكن بهذه الحالة هي أحرف عادية مثلا بشكل عام. إذا كانت بهذه الحالة فهي أحرف علة. طيب، الواو لابد أن يكون مضموما ما قبلها، الضمة تناسب ماذا؟ الواو. الياء تناسبها الكسرة، الألف تناسبها الفتحة قبلها. مثلا تقول أبو، أبا، أبي، هنا يوجد حرف علة هو الواو، أبو لأنه يوجد قبلها ضمة. لما تقول أبي هنا يوجد ياء قبلها كسرة، لابد أن يكون قبلها كسرة، والألف لابد أن يكون قبلها فتحة حتى يعني تعتبر من أحرف العلة مثلا في هذا الموضوع الذي نتكلم حوله. طب قلنا الياء يناسبها الكسرة قبلها، ركزوا على هذا الموضوع حتى ننتبه إلى إعراب جاء أبي وأنها ليست من الأسماء الخمسة. ولو أني بقدر أكتب سبحان الله، أحتاج الكتابة أحيانا، كنت كتبتها لكم بسهولة، ولكن الياء يناسبها الكسر. فلما تقول جاء أب، قبل أن ندخل في جاء أبي، جاء أب، جاء فعل ماضي مبني على الفتح، أب فعل مرفوع على مصرف الضم الظاهر على آخره، انتهى، نستطيع أن نضع نقطة. أما لما تقول جاء أبي هي نفس أب وأضفنا إليها ياء المتكلم، وياء المتكلم يناسبها ماذا؟ الكسرة قبلها. فلما نقول جاء أبي هي المطلوب أن تكون جاء أب، مطلوب أن يكون على الباء ضمة لأنها فاعل، ولكن الياء يناسبها كسرة قبلها. شو راح نعمل؟ الواو ما عاد إلى محل. هلأ هون الواو ما إلى محل لأن الياء يناسبها الكسرة قبلها، فالواو ما عاد نقدر نحط واو على الباء. فشو بقوله بإعرابة؟ بس خليني أعيدها بعدين بعربها مشان الإعراب ما يكون صعب على مسامعكم. الواو يناسبها ضمة قبلها، الألف يناسبها فتحة قبلها، الياء يناسبها كسرة قبلها. فلما نقول جاء أب، شيء واضح، فاعل مرفوع علامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره أو في آخره. طب جاء أبي، هي نفسها جاء أب، بس هذا أبي أنا، فالإعراب لابد أن يكون أنه هذا مرفوع، وهو مرفوع فعلا، ولكن الضمة التي على الباء شغل محل هذه الضمة، شغل محلها بماذا؟ بشيء يناسب الياء، والكسرة تناسب الياء، فما عاد إلى شغل الضمة، ما إلى محل ينحط، لأنه حطينا الحركة التي تناسب الياء. طب كيف إعرابها؟ جاء أبي، نقول أبي فاعل مرفوع. إيش شو مرفوع؟ ما نحن شايفين كسرة. طيب ما انطر علينا، فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة. الضمة المقدرة وين؟ طب وليش ما حطينا الضمة؟ منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة المناسبة. شو هاي اشتغال المحل بحركة مناسبة؟ الياء يناسبها الكسر، واشتغل محل الضمة بحركة المناسبة اللي هي الكسرة التي تناسب الياء، فما عاد فينا نحط الضمة. شو بنقول؟ أبي، أبي فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة على ما قبل الياء، على الباء يعني، منع من ظهورها للضمة اشتغال المحل، محل الباء هاي انشغل، بطل فينا نحط ضمة، صار فينا بدنا نحط كسرة، لأنه الياء تناسبها الكسرة لا تناسبها الضمة، الواو تناسبها الضمة. فإذا ماذا يقال؟ فاعل مرفوع أبي، فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة على ما قبل الياء، منع من ظهورها اشتغال المحل، انشغل محل الباء. بماذا انشغل؟ بحركة المناسبة. شو يعني بحركة المناسبة؟ بما أن الياء يناسبها الكسرة، فالياء وضع قبلها كسرة، مع أن أب هي أب وبده يكون عليها ضمة، فالكسرة التي وضعت لتناسب الياء هي حلت محل الضمة التي ماذا كانت على الباء. فنقول جاء أب، أب فاعل مرفوع علامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. أما لما نقول جاء أبي نقول إيه أبي، وين راحت الضمة؟ راح محلها، راح، لأنه الياء يناسبها كسرة قبلها. نقول أبي فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة على ما قبل الياء، منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة المناسبة. يعني على أي حال أنا منذ مدة كنت أريد أن أشرح هذا الشرح بحركة المناسبة، لكن خفت أن أطيل عليكم وأن تدخلوا في يعني مثل ما بقولوا متاهات. لما ذكرنا الضمة المقدرة على الألف منع من ظهورها التعذر، الضمة المقدرة على الياء منع من ظهورها الثقل، فلو قلنا هاي حركة المناسبة بنفس الوقت لعله كنا ضعنا، ولكن بما أنه لعله رسخت في أذهاننا الضمة المقدرة على الألف منع من ظهورها التعذر، والضمة المقدرة على الياء منع من ظهورها الثقل، فالآن لعلنا نتعرف على هذا الشيء الذي هو جديد بالنسبة إلينا، الضمة المقدرة على ما قبل الياء منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة المناسبة. هل هذا الإعراب فقط في أبي؟ لا، في كل ما أضيف إليه، أو نبدأ أقول في كل حسب الاستحضار، في فيما أضيف إليه ياء المتكلم. تقول كتاب، كتاب لما تقول مثلا هذا كتاب هو خبر، بس ما بدنا نحكي بالمبتدأ والخبر، حتى لا نسبق عليكم. مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. أما لما تقول كتابي، هل كان في ضم على الباء؟ كيف صار في كسرة على الباء؟ فإعرابها يكون كتابي، خلينا نقول مرفوع، ما بدنا نقول مبتدأ وخبر وكذا، لأنه المبتدأ عطول مرفوع، الخبر عطول مرفوع، والفاعل مرفوع، فلأنه بعد ما دخلنا بالمبتدأ والخبر بنقول مرفوع عن كتابي، وعلامة رفعه الضمة المقدرة على ما قبل الياء كتابي، منع من ظهورها، يعني الضمة يتكون كتابه، منع من ظهورها اشتغال المحل، اشتغال المحل بحركة المناسبة، الياء يناسبها كسر قبلها، الياء يناسبها كسر قبلها، فانشغل المحل، المحل راح، أخذوا محل الضم حطوه لحركة المناسبة للياء، لأن الياء يناسبها شو؟ الكسر. طيب، قال المؤلف رحمه الله: وأما الألف فتكون علامة للرفع في تثنية الأسماء خاصة. الألف، يسأل كلمة خاصة، يعني الألف تكون علامة للرفع في موضع واحد. مش قبل شوي ذكر أن الواو تكون علامة للرفع في موضعين، أن الضمة تكون علامة للرفع في أربعة مواضع. أما الألف فتكون علامة للرفع فقط في المثنى، في تثنية الأسماء خاصة، فقط في المثنى. طب ما هو المثنى؟ المثنى هو تقريبا موجود بس باللغة العربية، تقريبا المثنى تقول رجل، هذا اسم مفرد، رجلان، اثنان، هذا هو المثنى، اثنان او اثنتان، حسب عم نحكي عن ذكر او عن انثى. نقول رجل، رجلان، رجل اسم مفرد، رجلان مثنى، او نقول مسلم، خلينا لانه حتى نذكر الثلاثي المفرد والمثنى وجمع المذكر السالم، لانه راح نرجع له بعد شوي، نقول مسلم، هذا واحد، مسلمان مثنى، يعني اثنان، مسلمون جمع، المسلم هو واحد، المسلمان هما اثنان، وما كان اكثر من اثنين، وما كان اكثر من اثنين هو جمع، هو جمع، سواء كان تكسير، سواء كان جمع تكسير او جمع مذكر سالم او جمع مؤنث سالم، فنقول مسلم، مسلمان، مسلمون، الجمع هو ما كان اكثر من اثنين، يعني ثلاثة وما فوق، فاذا المثنى هو اثنان او اثنتان، مذكر او مؤنث. ما علامة المثنى؟ الألف والنون في حالة الرفع، الياء والنون في حالة النصب والخفض، هذا بشكل عام. إنه ما هو المثنى؟ المثنى بالألف والنون يغنيك عن التكرار. شو يعني يغنيك عن التكرار؟ بدل ما تقول جاء رجل ورجل تقول جاء رجلان، بدل ما تقول جاء فلاح وفلاح تقول جاء فلاحان، فالمثنى يغنيك عن العطف حرف الواو او والتكرار، حتى ما تقول جاء رجل رجل، اذا واحد قال جاء رجل رجل هو يكرر، اما اذا جاء قال جاء رجل ورجل هنا يعطف عطف، فالمثنى هو يكون بزيادة الف ونون ويغنيك عن ماذا؟ عن العطف وعن التكرار، جاء رجلان، مش جاء رجل رجل، ولا جاء رجل ورجل، جاء رجلان. فابن آج الروم يقول: وأما الألف فتكون علامة للرفع في تثنية الأسماء خاصة، يعني فقط في تثنية الأسماء، يعني فقط في المثنى يكون الألف علامة للرفع. تقول جاء المسافران، جاء نعرف شو هي، فعل ماضي مبني على الفتح. المسافران فاعل مرفوع وعلامة رفعه الألف لأنه مثنى. جاء المسافرون فاعل مرفوع علامة رفعه الواو لأنه جمع مذكر سالم. شوف المذكر السالم علامة رفعه الواو، المثنى علامة رفعه شو؟ الألف. بتقول جاء الرجل أو جاء المسلم والمسلمان والمسلمون. المسلم مرفوع علامة رفعه الضمة، المسلمان مرفوع علامة رفعه الألف لأنه مثنى. طب ليه المسلم ما قلنا له لأنه اسم مفرد؟ لما يكون يوجد شيء يعني ليس أصليا مثلا، هنا نفصل كما ذكرت سابقا. أما هنا العلامة هي الألف لأنه مثنى، العلامة هي الواو لأنه جمع مذكر سالم. لذلك نذكر التعليل. جاء المسلم، يعني نحن ما باللغة العربية ما فينا نقول جاء المسلم والمسلمان والمسلمون، بس هذا للتبسيط. جاء المسلم، جاء المسلمان، جاء المسلمون. المسلم فاعل مرفوع علامة رفعه الضمة الظاهرة في آخره، المسلمان فاعل مرفوع علامة رفعه الألف لأنه مثنى، المسلمون فاعل مرفوع علامة رفعه الواو لأنه جمع مذكر سالم. وبالمثنى وبجمع المذكر سالم النون هي عوض عن التنوين في الاسم المفرد. شو يعني؟ مسلم، مسلمان، النون هي محل مسلم التنوين، النون هي محل التنوين. ففي إعراب المثنى وفي إعراب جمع المذكر السالم نقول والنون هي عوض عن التنوين في الاسم المفرد، يعني هي محل التنوين، يعني كأنها هي التنوين في الاسم في المثنى وفي الجمع. فإذا نقول جاء المسلم فعل مرفوع علامة رفعه الضمة، جاء المسلمان فعل مرفوع علامة رفعه الألف لأنه مثنى والنون هي عوض عن التنوين في الاسم المفرد، جاء المسلمون، المسلمون فعل مرفوع علامة رفعه ماذا؟ الواو لأنه من لأنه جمع مذكر سالم، والنون هي عوض عن التنوين في الاسم المفرد. طيب نحن عم نقول جاء المسلم، جاء يأكل المسلم، يأكل المسلمان، يأكل المسلمون. انظروا الفعل لما نضعه قبل الاسم، بغض النظر اذا كان الاسم مفردا او مثنى او جمعا بظل الفعل مفرد في صيغة المفرد. يأكل المسلم، يأكل المسلمان، يأكل المسلمون. إذا خلينا الفعل قبل بده يكون الفعل في حالة المفرد، أما إذا خلينا الاسم قبل فالفعل يتغير. بتقول يأكل المسلم، المسلم يأكل، حالة بالاسم المفرد يبقى كما هو، لكن إذا ثني أو جمع بتغير. بتقول يأكل المسلم، المسلم يأكل، يأكل المسلم، المسلمان يأكلان، يأكلان. هلا راح نفوت عليها، لا يأكلان راح نحكي بيأكلان في النون، وأما النون فتكون علامة للرفع إلى آخره، الآن سندخل إليها مباشرة إن شاء الله. طيب تقول يأكل المسلمون، المسلمون يأكلون، يأكلان ويأكلون، هذه من الأفعال الخمسة، سندخل إلى الأفعال الخمسة الآن. يقول المؤلف رحمه الله وأما النون فتكون علامة للرفع في الفعل المضارع إذا اتصل به ضمير تثنية، يعني إذا اتصل به ضمير للمثنى. مثلا نقول يأكلان، هما يأكلان، هذا ضمير للمثنى. هما تأكلان، هما يأكلان، هما تأكلان. طيب أو ضمير جمع، هم يأكلون أو أنتم تأكلون. صاروا أربعة لحديث الآن، كني خمسة من عيدين مشان نعيد. وأما النون فتكون علامة للرفع في الفعل المضارع إذا اتصل به ضمير تثنية، إذا اتصل به ضمير مثنى أو ضمير جمع أو ضمير المؤنثة المخاطبة. بالنسبة إذا اتصل به ضمير تثنية هم في فعلين، هما يأكلان، هما الغائبان، عم نحكي عن اثنين غائبين بنقول هما يأكلان. طب عم نحكي عن اثنين حاضرين نقول أنتما تأكلان، هذا ضمير تثنية. طب ضمير هاي اثنين صاروا فعلين، أو ضمير جمع هم الغائبون يأكلون، هاي ثلاثة صاروا. أنتم المخاطبون تأكلون، هاي أربعة صاروا. أنت المخاطبة المؤنثة تأكلين، هون يقولون الأسماء عفوا الأفعال الخمسة. الأفعال الخمسة هي نفس التي قال عنها وأما النون فتكون علامة للرفع في محل كل الكلام اللي قاله، منقول في الأفعال الخمسة اللي عنده المتين شو بقول المؤلف؟ وأما النون فتكون علامة للرفع في الفعل المضارع إذا اتصل به ضمير تثنية أو ضمير جمع أو ضمير المؤنثة المخاطبة. هذا كل الكلام فينا نبدله بشو؟ وأما النون فتكون علامة للرفع في الأفعال الخمسة، انتهى الموضوع. لكن هو هونه علينا، ولكن بعض الناس لما يقرأوا هاي الكلمة أو هذه الجمل يمكن ما يفهم الموضوع، مع أنه هو بيعرف الأفعال الخمسة شو هني وبيعرف كيف يعربون الأفعال الخمسة، ولكن هذه الكلمة شو يعني ضمير تثنية أو ضمير جمع أو ضمير مؤنث الخاطبة، بفكروا عم بحكي عن شيء آخر، وهذا لقلة علمنا، هذا لقلة علمنا. إذن وأما النون فتكون علامة للرفع في الأفعال الخمسة، شو يعني يأكلان؟ كيف إعرابه؟ فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه ثبوت النون لأنه من الأفعال الخمسة. تأكلان فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه ثبوت النون لأنه من الأفعال الخمسة. تأكلين فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه ثبوت النون لأنه من الأفعال الخمسة. الأفعال الخمسة ماذا نقول عنها إذا كان فيها النون؟ فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه ثبوت النون لأنه من الأفعال الخمسة. طب إذا ما كانت النون موجودة شو بيكون في؟ بتكون في جزم أو نصب. نتطلع على قبل الفعل شو موجود، لم بتكون جزم، لن بتكون نصب، وفي كلا الحالتين النصب والجزم تحذف النون. فلما نقول لن يأكلا بالنون، لن يأكلا نقول لن حرف نصب، يأكلا فعل مضارع منصوب وعلامة نصبه حذف النون لأنهم الأفعال الخمسة. لم يأكل، لم حرف جزم، يأكل أو يأكل أو تأكلي بعد لم، بنقول عنهم كلها إذا إجوا بعد لم نفس الإعراب ما نتغير. لم تأكلي، لم يأكل، بنقول لم حرف جزم، تأكل أو يأكل أو تأكلي فعل مضارع مجزوم وعلامة جزمه شو؟ حرف النون من آخره لأنهم الأفعال الخمسة. طيب هل اكتفينا بهذا الإعراب؟ لا، ما اكتفينا بهذا الإعراب، ما اكتفينا بهذا الإعراب. طب كيف بدنا نكتفي بهذا الإعراب؟ بدنا نعين الفاعل، وين هو الفاعل؟ بس قبل ما نعين الفاعل بدنا نركز على انه هاي هي النون اللي اذا حذفت بيكون المضارع منصوب او مجزوم، واذا بقيت بيكون المضارع قلت بدي انتبه لكلامي. هاي هي النون اللي اذا حذفت بيكون المضارع منصوب او مجزوم، وهاي هي النون اللي اذا بقيت بيكون المضارع مرفوع. بدنا نميز بينها وبين النون التي في جمع المذكر السالم وفي المثنى. النون اللي بالجمع المذكر السالم واللي بالمثنى هي عوض عن التنوين في الاسم المفرد. نقول رجل، رجلان، هاي النون تعرف رجلان هي عوض عن التنوين في رجل. ومسلم، مسلمان، النون هنا عوض عن التنوين في مسلم، هاي بالمثنى. وبالجمع مسلمون، النون هي عوض عن التنوين في الاسم المفرد. مسلم، مسلمون، مسلم، مسلمان، هذه هي النون. نميز بين هذه النون وبين النون التي تكون علامة للرفع في حال وجودها، وغيابها يكون علامة للنصب والجزم. بدنا نميز. فإذا الأفعال الخمسة بعض النحويين يعني لم يحبذ تسميتها بالأفعال الخمسة، بيقولوا عنا الأمثلة الخمسة. ليش بقولوا عنا الأمثلة الخمسة قبل ما أرجع أفصل فيها؟ بقولوا عنا الأمثلة الخمسة لأنه لا يوجد أفعال خمسة محددة هي التي ترفع بالنون. كل الأفعال لما تضيف إليها مثلا كل فعل مضارع لما تضيف إليه ألف الاثنين أو واو الجماعة أو ياء المخاطبة يكون هذا حالها، ترفع بثبات النون أو ثبوت النون وتنصب وتجزم بحذف النون. فيقولون عنها الأمثلة الخمسة، الأمثلة الخمسة، لأنك بهذه الأمثلة الخمسة تستطيع أن تستعمل كل الأفعال المضارعة، تضع لها تضع ألف الاثنين أو واو الجماعة أو ياء المخاطبة، تقول تأكلان يأكلان، تأكلون يأكلون، تأكلين. هذا مثل فقط عن عن عن الأكل. أما تستطيع أن تقول تشربان يشربان، تشربون يشربون، تشربين، تنامان ينامان، تنامون ينامون، تنامين. فهني قالوا إنه ما بمثل الأسماء الخمسة، فقط أسماء خمسة لا يوجد غيرها، أب أخ حم فوذو على قول، وعلى قول ستة هن لا ندخل فيها، نبقى على حسب ما قال ابن أجرون. فإذن الأسماء الخمسة هي محصورة بخمسة، بخمسة محصورة. أما الأفعال الخمسة قالوا كيف نسميها أفعال خمسة، هي ليست محصورة، نقول الأمثلة الخمسة، ولما نريد أن نمثل نضع أي فعل مضارع ونضع له ألف الاثنين أو واو الجماعة أو ياء المخاطبة. فبعض قالوا الأمثلة الخمسة، فإذا بتحبوا سموها الأفعال الخمسة أو الأمثلة الخمسة. بعض النحويين سماها الأفعال الخمسة وبعضهم سماها الأمثلة الخمسة. لماذا رفض من سماها الأمثلة الخمسة أن يسميها بالأفعال الخمسة؟ قالوا الأسماء الخمسة معروفة، أب أخ حم فوذو. أما الأفعال الخمسة لا يوجد أفعال خمسة محددة حتى نسميها أفعال خمسة، تستطيع أن تمثل بكل الأفعال، تضع لها ألف ونون، يأكلان تأكلان، واو ونون تأكلون يأكلون، ياء ونون تأكلين مثلا. فإذا سمها بما شئت مما سماها أهل النحو مما سماها أهل النحو المعتبر، أهل النحو الذين هم معتبرون. إذا نعود، النون في هذه الأمثلة الخمسة التي هي الأفعال الخمسة تكون علامة للرفع في حال ثبوتها، وإذا حذفت ننظر قبل الفعل هل يوجد ما يجزمها أو ما ينصبها، فعلى حسب ما نجد نقول هي منصوبة أو مجزومة. أما إذا لم يكن يوجد شيء فهي مرفوعة، وعلامة رفعها ثبوت النون أو ثبات النون. طب خلينا نعطي بعض الأمثلة على ذلك. نقول الرجلان يأكلان، الرجلان هي مبتدأ، بس ما بدنا ندخل بالمبتدأ حتى ما نعطي معلومة جديدة ونشوش على بقية المعلومات. خلينا نقول مرفوع لأنه المبتدأ مرفوع والفاعل مرفوع. الرجلان مرفوع وعلامة رفعه الألف لأنه مثنى، والنون عوض عن التنوين في الاسم المفرد. يشربان فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه ثبوت النون. اللي بيحفظ هذا المثل أو هذا المثال، اللي بيحفظ هذا المثال يصير يميز بين النونتين، الرجلان يشربان، يصير يميز بين النون اللي هي عوض عن التنوين وبين النون اللي هي شو علامة رفع الأفعال أو الأمثلة الخمسة. إذن الرجلان يشربان، الرجلان مرفوع وعلامة رفعه الألف لأنه مثنى، والنون عوض عن التنوين في الاسم المفرد. رجل رجلان، يشربون فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه ثبوت النون لأنه من الأفعال الخمسة أو الأمثلة الخمسة. والواو ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل، الواو هي الفاعل. أنت تأكلين، تأكلين الياء هي الفاعل، ياء المخاطبة هي الفاعل. تأكلون، الواو واو المخاطبون أو الغائبون هي الفاعل. يأكلون فعل مضارع مرفوع علامة رفع ثبوت النون لأنهم الأمثلة الخمسة، والواو ضمير متصل يأكلون مبني على السكون في محل رفع فاعل. إذن أين الفاعل في الأمثلة الخمسة؟ هو الألف والواو والياء، أليس كذلك؟ يأكلان تأكلان، الألف هي الفاعل، هي للمثنى. طب يأكلون تأكلون، الواو هي الفاعل لضمير الغائب ولضمير الغائبين، لضمير الغائبين يأكلون هم، ولضمير المخاطبين. وفيما يتعلق بتأكلين الياء هي في محل رفع فاعل، هي في محل رفع فاعل بالنسبة لتأكلين، تشربين، تنامين. فإذا تأكلين فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه ثبوت النون لأنه من الأفعال أو الأمثلة الخمسة، والياء ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل. تأكلون فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه ثبوت النون لأنه من الأمثلة أو الأفعال الخمسة مثل ما بتكوها حسب ما تستسيغونها، يعني بعض النحويين يقولون هذا وبعض النحويين يقولون ذاك، يعني بعضهم يسميها الأفعال الخمسة والبعض الآخر يقول الأمثلة الخمسة. لا يوجد أفعال محددة كما يوجد أسماء خمسة محددة حتى نسميها الأفعال الخمسة. فإذا علامة رفع الأفعال الخمسة ثبوت النون، علامة نصب وجزم الأفعال الخمسة هي حذف النون من آخره. طب نرجع إلى بعض الأمثلة. إذا قلنا يسافر المسلمان أو يسافر المسلمون، إذا وضعنا الفعل قبل الاسم نستطيع يعني أن نفرد الفعل، يبقى في حالة المفرد يسافر المسلمون، يسافر المسلمان. أما إذا وضعنا المثنى والجمع قبل الفعل فماذا نفعل بالفعل؟ يثنى أو يجمع. مثلا نقول المسافران يسافران، أما لو حطنا الفعل قبل يسافر المسافران أو يسافر الرجلان، أما لو حطينا الرجلان قبل بتصير الرجلان يسافران. خلينا ننتبه، إذا حطينا الفعل قبل الاسم فينا نخليه مفرد، يأكل المسافر، يأكل المسافران، يأكل المسافرون، هاي الفعل قبل. طب هلأ الاسم قبل بالنسبة للمفرد يبقى كما هو، سواء الفعل قبل ولا الاسم قبل، أما بالنسبة للمثنى والجمع يتغير الوضع. نقول يأكل المسافران، المسافران يأكلان، يأكل المسافرون، المسافرون يأكلون. طيب خلينا عند المسافرون يأكلون وننهي بها الدرس حتى نميز بين النونين، نون المثنى والجمع جمع المذكر السالم، وبين نون الأمثلة الخمسة. المسافران هي مبتدأ ولكن نقول عنها مرفوع، منفوت على مرفوع مباشرة، المسافران مرفوع وعلامة رفعه شو؟ الألف لأنه مثنى، والنون هي عوض عن التنوين في الاسم المفرد، هاي هي النون اللي هي عوض عن التنوين، أو المسافرون والنون عوض عن التنوين في الاسم المفرد. طب يسافران فعل مضارع مرفوع وعلامة رفع ثبوت النون لأنهم الأفعال الخمسة أو الأمثلة الخمسة، والألف اللي هي ألف الاثنين ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل، هاي المسافران يأكلان. طيب المسافرون يأكلون، هذا المثال إذا حفظناه اليوم منميز بين النونتين، نون النون التي هي عوض عن التنوين، وبين النون التي هي ماذا؟ هي علامة رفع المضارع في حال وجودها وعلامة نصب وجزم المضارع في حال غيابها. إذن المسافرون يأكلون، المسافرون هي مبتدأ، نقول مرفوع وعلامة رفعه الواو لأنه ماذا؟ جمع مذكر سالم، والنون هي عوض عن التنوين في الاسم المفرد. يأكلون فعل مضارع مرفوع علامة رفعه ثبوت النون لأنهم الأفعال الخمسة. والواو ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل. إن شاء الله غدا نتابع أذكر هذه الأشياء بشكل آخر حتى تدخل المعلومة، ثم بعد ذلك ننتقل إلى علامات النصب، لأنني أظن بأن المؤلف سيدخل في علامات النصب. بس لحظة أشوف. وأما النون فتكون علامة للرفع في الفعل المضارع إلى آخره، وللنصب خمس علامات. إن شاء الله غدا نتكلم حول علامات النصب. والحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبارك الله فيكم وأكرمكم الله تعالى وقواكم الله تعالى على طاعته، وإن شاء الله نلتقي غدا.